لأنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. ما زلنا في سياق السورة في بيان أحكام المطلقات، وقد مضى في الدرس الماضي تفسير قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي الطلاق الذي يحل للرجل أن يرجع امرأته في العدة أنه مرتان، فإما أن يمسكها بمعروف يعني قبل انقضاء العدة، أو يسرحها بإحسان وهي أن ينتظر حتى تنتهي عدتها فتطلق منه ويكون هذا سراح. ومعنى بإحسان يعني دون شتم ودون سب، مع إعطاء المرأة حقوقها وأخذ كل ذي حق حقه. قال جل وعلا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي في هذا الطلاق الرجعي، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، يعني إذا خافت المرأة أن لا تقيم حدود الله مع زوجها فلا تقوم بحقه، فلا جناح عليهما فيما افتلت به، يعني لا جناح على الرجل أن يأخذ منها ما أعطاها أو شيئا مما أعطاها لتفتري به، أي تفتي نفسها به وتخالعه وتطلق منه. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتلت به. ثم قال جل وعلا: تلك حدود الله، يعني هذه التي بينها حدوده سبحانه وتعالى، فلا تعتدوها، تعدي هذا بزيادة أو بنقص، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها أي طلق الثالثة فلا تحل له من بعد، يعني لهذا المطلق اللي هو الزوج، حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا يريد به يعني صاحبه الزواج الصحيح. أما إذا أضمر أو إذا اتفق مع الزوج على يعني أن يزوج هذه المرأة ليحلها فيزوجها مدة ويطلقها، فإن هذا هو التيس المستعار، وقد جاء اللعن بفاعل ذلك. فإن طلقها يعني هذا الزوج الثاني فلا جناح عليهما، أي الزوج الأول، أن يتراجعا مع زوجته الأولى. ومعنى أن يتراجع ولا بد أن يكون هذا التراجع طبعا بمهر جديد وعهد جديد، إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني إن ظن أنهم باستئناس مع حياة زوجية جديدة أن يقيم حدود الله، يعني كل يؤدي حدود الله، يعني أن يقوم الرجل بواجبه نحو زوجه وأن تقوم المرأة كذلك بواجبها نحو زوجها. وتلك حدود الله على هذا النحو يبينها لقوم يعلمون. ثم قال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى للأزواج المطلقين، يقول لهم: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. الأجل اللي هو العدة، وهنا البلوغ إنما هو قرب النهاية، وهذا بإجماع. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، والإمساك المعروف هو أن يرجعها مرة ثانية إلى عصمته فيقول لها أرجعتك ويشهد على ذلك، أو سرحوهن بمعروف، الصراح اللي هو الطلاق بمعروف، وهو أن يعني يظل يعني صامتا لا يردها إلى أن تنتهي العدة وينتهي الأجل، فإذا انتهى الأجل أصبحت مالكة لنفسها. فالرجل إذا قال لامرأة أنت طالق في بدء العدة ينتظر حتى تنتهي العدة، قبل نهاية العدة ينبغي أن يراجع نفسه، فهذا له الوقت، إما أن يرجعها بمعروف ويقول لها راجعتك ويشهد على ذلك، وإما أن يظل على كلمته الأولى اللي هي أنت طالق حتى تنتهي العدة. إذا انتهت العدة فأصبحت هنا عند ذلك أصبحت بائنة منه تبين منه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، البلوغ هنا ليس نهاية الأجل وإنما قرب الأجل، فأمسكوهن، لأنه لا يمكن الإمساك بمعروف إلا قبل انقضاء العدة، أما إذا انقضت العدة فإن المرأة تكون خلاص قد بانت من الرجل، فأمسكوهن بمعروف وهو المراجعة، أو سرحوهن بمعروف وهو السكوت حتى ينتهي أجله. ثم قال جل وعلا: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، كما كان يفعل أهل الجاهلية أن يمسك المرأة يرجع المرأة ثانية إلى عصمته للمضارة وليس لأن يعيش معها كزوج، وإنما فقط ليطيل عليها الأجل، فيجي عند قرب نهاية العدة يقول لها رجعتك وتبقى معلقة، ثم بعد مدة يطلقها مرة ثانية وتحتاج إلى عدة جديدة، وهكذا كانوا يفعلون هكذا. ثم إن الله تبارك وتعالى قال: الطلاق مرتان فقط الذي يجوز أن يرجع. كذلك من أرجع، يعني بعد أن أصبح الطلاق مرتان، لكن من أرجع زوجته قبل نهاية العدة لا ليمسكها ولتكون زوجة له ويعاشرها بالمعروف، وإنما فقط ليطول العدة ليجعل لها عدة جديدة يقول لها بعدين أنت طالق مرة ثانية حتى تعتد عدة ثانية، فهذا إمساك للمضارة ليضررها بها. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لأن هذا عدوان. ثم قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك، يعني أن يمسك امرأته عدوانا فيراجعها قبل نهاية العدة وبعد ذلك يعني يطلقها مرة ثانية لتعتد عدة جديدة، فقد ظلم نفسه، أي ارتكب إثما وذنبا، وارتكاب الذنب إنما هو إثم بالنفس، جلب ظلما على نفسه، وذلك أنه يعاقب بذلك وعقوبته على نفسه، فقد ظلم نفسه. ثم قال جل وعلا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذه آيات الله تبارك وتعالى التي أنزلها إليكم وفي هذه الأحكام لا تستهزئوا بها، تتخذوها هزوا. اتخاذها هزوا إما أنه يعني لا يطلق للطلاق ولا يمسك للإمساك، وإنما يفعل هذا للمضارة، فهذا كنوع من الاستهزاء بها، كنوع من الاستهزاء بهذا، أو أنه يعني يستهزئ بأحكام الله تبارك وتعالى ويرى أنها يعني ليست أحكام صالحة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والمعنى الأول هو المطلوب، بمعنى أنه كأنه إذا أمسك قال امرأته راجعتك وهو لا يريد مراجعتها وإنما الإضرار، كأن هذا استهزاء بآيات الله تبارك وتعالى. والهزو والهزو والسخرية، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ثم قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا أيها المؤمنون نعمة الله عليكم، أي في إنزال هذه الأحكام الطيبة الطاهرة التي أقام فيها العدل بين الرجل والمرأة في الزواج والطلاق، وقد كنتم على غير ذلك من ظلم النساء من الفجور ومن التعدي. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، يعني اذكروا نعمته سبحانه وتعالى بإنزال هذا الكتاب اللي هو القرآن والحكمة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحكمة هي العلم، هذا العلم العظيم الذي يجعلكم تضعون كل أمر في مصابه، يعظكم به، يعني يعظكم الله تبارك وتعالى بهذا الكلام. والوعظ هو بمعنى يعني الكلام الذي فيه زجر عن يعني العيب والمعصية، يعظكم به، واتقوا الله، خافوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه في جميع أعمالكم، وخاصة في هذه الأمور التي هي حدود بين الرجل والمرأة، لأن هذا العقد، عقد الزواج، هو من أعظم العقود، يعني قدسية وحرمة عند الله تبارك وتعالى، كما سماه الله الميثاق الغليظ، قال: واتقوا الله، خافوه سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله بكل شيء، اعلموا علم يعظكم ويذكركم أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه خافية من الأعمال. فمن طلق للإضرار أو أمسك للإضرار أو ماطل، أو إذا المرأة كتمت ما خلق الله في رحمها أو ضارت زوجها ليطلقها ونحو ذلك، كل هذا اعلموا أن الله تبارك وتعالى يعني بكل شيء عليم من أسراركم، وسيحاسبكم على الصغير والكبير سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الخطاب في هذه الآية إما أنه للأزواج المطلقين، وإما أنه للأولياء أولياء النساء. فعلى المعنى الأول أنه للأزواج المطلقين، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وصلت المرأة الأجل اللي هو العدة، نهاية العدة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لا تعضلوهن، أصل العضل هو المنع، والعضل في لغة العرب هو أن يعترض يعني ابن الناقة في رحمها فلا يخرج، وعضلت الناقة بمعنى أنه يعني حشر والتوى ابنها في رحمها فلا تستطيع الولادة، وقد تموت بها، وقد تموت يعني تموت الناقة فيها. أخذ هذا المعنى لكل منع شديد وعظيم. فلا تعضلوهن يعني تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني أن تتزوج المرأة بعد زوجها الذي طلقها، كما هو الحال في بعض كبراء الناس وبعض يعني الجبابرة، فإنه إذا طلق امرأة فإنه يمنعها أن تتزوج بعده أبدا. وليس هذا الحق إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى في رسوله صلى الله عليه وسلم: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. فهذه من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن الزوجة التي طلقها أو التي مات عنها لا يحل لها ولا يحل لأحد منهن أن يتزوجها أبدا بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما غير النبي فلا. فهذا نهي من الله تبارك وتعالى بالأزواج المطلقين أن يعضل امرأته، يعني أن يمنعها أن تتزوج زوجا غيره بعد أن يطلقها أو أن يموت. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وصل أجلها خلاص أصبحت بائنة ومالكة لنفسها، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وأزواجهن هنا يعني الذي يمكن أن يكون أزواجهن، يعني أن تتزوج من تشاء من يعني الرجال إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا رضيت المرأة أن تتزوج في من رضيته بالمعروف لا تعضلوهن ولا تمنعهن لذلك. هذا المعنى الأول في الآية. المعنى الثاني أن هذا خطاب للأولياء، ويكون المعنى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي أيها الأولياء، أن ينكحن أزواجهن، يعني المطلقين، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقد جاء أن السبب نزول هذه الآية أن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه الصحابي كان قد زوج أخته من رجل ثم طلقها، ثم بعد أن انتهت عدتها جاء هذا الزوج وأراد أن يخطبها مرة ثانية فأبى معه، وكلمه قال يعني زوجناك وكذا وكذا ثم طلقت أختنا ثم تأتي بعد ذلك لتتزوجها من جديد، لم يزوجك إياها. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يعني لا مانع بعد ذلك أن، طبعا هذا في طلاق البائن بدون صغرى، أن يتقدم زوج المطلق الذي انتهت عدة زوجته وبنت منه، أن يتقدم مرة ثانية إلى أوليائها ويخطبها، وإذا خطبها فلا يجوز للولي أن يمنعها بحجة يقول له أنا زوجتك بنتي أو زوجتك أختي وأكرمناك وكذا ثم طلقتها والآن بنت منك والآن تريد أن تنكحها لا نزوجها، تريد أن تتزوجها مرة ثانية لا نزوجها. فهنا نهى الله تبارك وتعالى هذا، قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا حصل الرضا بعد ذلك والتراضي، فاشترطت المرأة على الرجل بعض الشروط، أو كان أوفى لها شيء، أو كان قد وعدها بشيء ولم يعطيها، أو كان السبب في الطلاق أسباب معينة رجعوا أصلحوا هذه الأسباب، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ثم قال جل وعلا: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم. ذلك يعني هذا الذي أمركم الله تبارك وتعالى به من عدم عضل الزوجة أن تتزوج زوجها الذي طلقها، يوعظ به يعني يعظ الله تبارك وتعالى به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني الذي عنده إيمان بالله واليوم الآخر فإنه هو الذي يوعظ بهذا، بمعنى أنه الذي يستفيد بهذا الوعظ. وإلا فمن لا يتقي الله ولا يخاف الله تبارك وتعالى فإن هذا الوعظ لا ينفعه ولا يأخذه. وهذا دليل على أن يعني كأن الذي لا ينفذ هذه الأحكام كما أمر الله تبارك وتعالى يصبح إيمانه بالله واليوم الآخر إيمانا مشكوكا أو ضعيفا. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال جل وعلا ذلكم أزكى لكم. ذلكم يعني هذا الحكم أزكى لكم. الزكاة هي الطهارة والنظافة والطيبة، يعني هذا أنظف وأعلى وأطيب وأطهر. وهذا على المعنى الثاني ظهر في الآية، فإن المرأة التي تكشفت على رجل أطهر لها وأطيب لها أن ترد إلى نفس الرجل بدلا أن تتزوج رجلا آخر. هذا المعنى. وعلى المعنى الأول أن النهي عن العضل هنا إنما هو للأزواج، فإن هذا أطيب وأطهر. وكون المرأة لا يبقى أي في المجتمع وتتزوج المرأة خير من أن تبقى بلا زوج، فإن بقاء امرأة بلا زوج أبدا وقد عضلت من زوجها الذي طلقها وقال لها لا تتزوجي بعدي ولا يمكن أسمح لك أن تتزوجي بعدي، معناها أنه تترك نساء كثيرات في المجتمع دون أزواج، وهذا قد يؤدي إلى تفشي فاحش وزن. ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم يعني عدم عضل الزوجات أن يتزوجن، إما الزوج الذي خلقها أو أن تتزوج من تشاء من الرجال بعد أن خلق. والله يعلم، والله يعلم، فأنزل لكم هذه الأحكام وأنتم لا تعلمون، يعني ما هو الصالح وما هو الخير، فإن حكم الناس غالبا يكون بالهوى وبعدم العلم. فالإنسان محل الهوى ومحل الجهل، وأما الله سبحانه وتعالى فهو العليم بما يصلح عباده سبحانه وتعالى. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبهذا تنتهي أحكام الصلاة. وفي ختامها كما سمعتم نهي الأول إنه المطلق يا يمسك بالمعروف يا يفارق بالمعروف، والنهي الثاني هو أنه لا يجوز عضل المرأة التي طلقت، إما أن ترجع إلى زوجها الأول عقد جديد ومهر جديد لا تمنع من هذا، وإما أنها تعضل بمعنى أنها تمنع أن تتزوج بعد أن طلق. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا أثر الطلاق. هذه الآية تتكلم عن آثار الطلاق. فقد يكون بعد الطلاق هناك أولاد، فقال جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الوالدات جمع والدة، يعني المرأة التي تلد، يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا الأمر جاء بصيغة الخبر والمراد به الأمر، يرضعن أولادهن يعني عليهن أن يرضعن أولادهن، وإنما جاء هنا بصيغة الخبر يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحول اللي هو دوران السن، كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ليبين أن هذا إنما هو للاستحباب وليس للإلزام والإيجاب. فهذا الأمر إنما هو أمر استحباب وليس أمر إلزام وإيجاب، إلا إذا كان الطفل لا يقبل إلا ثدي أمه، فإنه يجب على الأم هنا وعلى البيت أن ترضع ابنها. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإتمام الرضاعة إنما يكون يعني بتمام الحولين، وما بعد ذلك على كل حال يعني الرضاعة لا تفيد غالبا في هذا، وإنما يعني حاجة الطفل إليها في هذه السنة. وقول الله لمن أراد أن يتم الرضاعة يدل على أنه إذا كان دون الحولين فلا بأس بهذا، إذا يعني استقل الطفل بالطعام وأصبح يعني قادرا على أن يستقل عن الأم فهذا يعني أمر مستحب. وقلنا أنه يعني لا تجبر المرأة على إرضاع ابنها إلا إذا لم يقبل إلا ثديها، فهنا يصبح حراما عليها أن تمتنع عن إرضاعه، بل يجب عليها أن ترضعه. ثم قال جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له وهو الأب، وذلك أن الابن ينسب إليه فيقال هذا فلان ابن فلان، ولذلك قال الله هنا ما قال الأباء إنما قال المولود له، كأن المرأة إنما تلد للرجل. وعلى المولود له، وهذا أيضا فيه التفات إلى أنه لأن الولد ينسب باسمه فأصبح النفقة واجبة عليه، يعني كأنه لماذا يلزم الرجل بالنفقة على ابنه وعلى أمه كذلك ويدفع ثمن الرضاعة؟ لأنه في النهاية الولد له، الولد كأنه ولد له. وعلى المولود له رزقهن اللي هم الوالدات المرضعات وكسوتهن بالمعروف. الرزق الطعام والشراب، والكسوة بالمعروف يعني بما لا يثقل يعني الرجل، فيكون لا وقت كما يقال ولا شطط بحسب قدرته وحاجته، كما قال جل وعلا: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هذا في سورة الطلاق، قال الله: ينفق ذو سعة من سعته، فمن كان له دخل حسن ومال كثير فعليه أن ينفق بما يناسب هذا الدخل وهذا المال، ومن قدر عليه رزقه يعني الذي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فعليه أن ينفق بحسب يعني دخله والمال الذي له. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمعروف أن يكون هذا في فوق الرجل وفي مطمئن، لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني لا يجوز للقضاة ولا الآباء ولا غيرهم أن يكلفوا نفسا إلا وسعها. وهذا كذلك عند الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها يعني طاقتها وجهدها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، لا تضار ولا تضار يعني لا تضارر ولا تضارر، لا تضارر والدة بولدها، هذه تصير بصيغة الفاعل، يعني المرأة ممكن أن تضر الرجل بولدها فتلقيه عليه وتحمله إياه أو تكلفه ما لا يطيق، فلأنها طلقت وهي حامل وضعت فتتخذ الولد ذريعة لتضر به الرجل، أو تضار الولد بولدها بمعنى أن يعني يلقى بعبء الولد على الأم، ولأنها تحبه ولا يمكن أن تتخلى عنه فتترك ولا يعطيها الرجل رزقها ولا كسوتها، ويكل يعني أمر الإنفاق عليه وإرضاعها على أن أمه ما حتضيعه، أمه ما حتتركه فيتركه عليها ولا يقوم بحق ذلك. قال جل وعلا: لا تضار والدة بولدها، يعني لا يجوز أن تضار الأم بولدها، يترك لها الرجل الإبن متكلا وعالما أنها لا يمكن أن تترك ولدها فترضعه ولا ينفق عليها، أو هي تضاره بهذا فتمتنع عن إرضاعه أو تطالب بزيادة في كذا وتغالي في هذا الأمر حتى يصبح الولد عبء على الرجل، والمرأة يعني تستغل كون أن لها ولد حتى يعني تكلف الرجل ما لا يسيق بها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد. وكذلك ولا مولود مولود له يعني الرجل قد ولد له بولده فيضار بهذا الولد ويكلف من النفقة ما لا يستطيع. ثم قال جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث فسر هنا وعلى الوارث بثلاث تفسيرات. الأول وعلى الوارث اللي هو وارث الرجل إذا مات، يعني من يرثه فعليهم أن ينفقوا على هذا الولد على ولده مدة الرضاع حتى ينتهي، هذا معنى. وقيل وعلى الوارث اللي هو يعني الطفل نفسه لأنه ورث أبيه فعليه مثل ذلك، يعني عليه كذلك النفقة من يعني من ماله، يؤخذ من ماله كذلك لزوجته بالنسبة لأمه بالنسبة للإرضاع. على وارثه أن يؤخذ يعني من أموالهم الإنفاق على الأولاد ويعطى كذلك الأم المرضعة مثل ذلك مثل ما كان على الرجل وهو حي. ثم قال جل وعلا فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم. فإن أراد يعني الرجل والمرأة، الرجل المطلق يعني والمرأة التي طلقت منه، فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم، يعني أن الفصال هنا معنى الخطام، يعني إذا أراد أن يخطم الولد عن الرضاع وكان هذا بتراض منهما وبتشاور فلا جناح عليهما، يعني أن يكون هذا دون يعني السنتين، أو أن الرجل والمرأة يتراضى عنها فتقول والله أنا بدي أتزوج وأخذ ابنك أنت يا ربي وهات له المرضع. إذا انفصل عند هذا وتشاور في أمر الطفل بأن يبقى مع أمه مع نفقته أو أن يخلده الرجل ويأتي له بمرضع عنده وتم هذا بتراض من الاثنين وتشاور فلا جناح عليه، يعني أنه لا جناح بأن يحوز أي من الأب أو الأم الولد وأن يتراضى في هذا هو الحضانة، يعني أن تكون الحضانة حضانة هذا الولد مع أبيه أو مع أمه فلا بأس بها. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ثم قال جل وعلا وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. إن أردتم، وهذا خطاب للأزواج، أن تسترضعوا أولادكم، يعني أن تسترضعوا المرضعات لأولادكم، فلا يعطي الولد يعني من أمه لترضعه وإنما يستأجر له مرضع ترضعه فلا جناح عليكم. كذلك لا جناح على الرجل أن يفعل هذا إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف للمرضعات أو للأمهات، فإن الأم كذلك لها حق في وقت العدة، أو إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف للمرضع، ومعنى ما آتيتم يعني ما اتفقتم عليه، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالنسبة للأزواج أن يحسنوا إلى يعني المرضعة فيسلموا المبلغ الذي اتفقوا عليه بالمعروف يعني ببشاشة وبخير، وذلك لأن هذه المرضعة هي التي ستقوم بشأن الولد فينبغي أن يحسن إليه، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني بدون بخس وبدون مطالبة وبدون مضارة من المرضع ومطالبة أن تطالب المرة للمرة، وإنما ينبغي أن يكون هذا يعني تسليم الذي آتاه الرجل الذي اتفق يعني عليه الرجل مع المرضع بالمعروف. ثم قال جل وعلا واتقوا الله، خاف الله سبحانه وتعالى، يعني أيها المؤمنون وراقبوه في أعمالكم واعلموا أن الله بما تعملون بصير، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى مبصر بجميع أعمالكم. خلاصة هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أمر الوالدات أن يكملن الرضاعة للأولاد، وذلك بإتمام حولين كاملين في الرضاعة، وهذه هي السن التي يستفيد فيها الطفل بالرضاعة. وأن النفقة، نفقة الطفل وإرضاعه، إنما هي على الأب والزوج المطلق وليست على الأم، ولا يجوز للأم أن تتحمل نفقة إرضاع ولدها، وأنها في وقت إرضاع الولد فإن نفقة الإرضاع وكسوة المرضع ورزقها طعامها وشرابها كل هذا إنما هو على الزوج المطلق. إذا كان الزوج المطلق هذا قد توفي فإن وارثه يجب أن يقوم بهذه الحقوق للأم، ولا تترك الأم على أنها خلاص هي مع هذا الطفل الصغير وبالتالي هي التي تقوم بشأن ذلك، لأن المرأة أو الأم لا يجب عليها أن تنفق على أولادها إلا أن يكون هذا يعني بأريحيتها وباختيارها. أما الإنفاق فإن واجب الإنفاق إما على يعني الأب وإما على من يرث هذا الأب. أيضا أن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفس إلا وسعها، فإذا كان رجل غني فإنه يجب أن ينفق من هذه الساعة، أقول لا والله فلان مثلا دخله ما أبو دخل 100 دينار مو مثل أبو دخل 500 دينار و1000 دينار، فيجب أن ينفق كل على حسب يعني حاله الذي هو. قال لا تكلف نفس إلا وسعها. ثم إن الله تبارك وتعالى نهى كل من الأب والأم، الزوج المطلق والمرأة المطلقة، أن يتلاعبوا بالأولاد، لأن إذا كان هناك أولاد فإن هنا الحقوق تبقى هنا معلقة، فلا يعني تستغل المرأة أن لها المطلقة بأن لها ولد فتبتز يعني الزوج وتؤثر فيه وتكسر قلبه بابنه، وكذلك لا يفعل الرجل العكس فيبتز يعني زوجته التي طلقها وأم ولده ويرغمها على أن ترضع ولدها وكذا وكذا ويمنعها الحق الذي لها، لا تضر ولد دون بها ولا مولود له بولد. ثم أن من أحكام هذه أن الله تبارك وتعالى أمر كل من الزوج والزوجة أن يتراضيا بالمعروف، وأن يكون كل هذه الأمور عن تراض وتشاور، فيستشير كل منهما الآخر في هذا الأمر، وأن يفعل الخير لهما وللمولود. وهذا فيه دليل على أن يعني إنه وإن حصل الطلاق لا ينبغي أن يحصل الفراق النهائي والعداوة النهائية، بل قد يحصل الطلاق ثم يحصل كذلك المقابلة والمشاورة والتراضي للقيام بشأن الأولاد الذين هم بين الأب وبين الأم والأب، حتى يتم يعني نفع الجميع و يعني راحة الجميع دون المشاقة ودون المشاكل. كذلك من الأحكام أنه إذا أراد الأب أن يسترضع لولده غير أمه فله ذلك، إلا إذا كانت الأم يعني لا تستطيع أن تفارق ابنها فهي أحق بها، يعني الأم أحق بإرضاء ابنها. أما إذا اختارت هذا ورضيت أن يأتي الأب لابنه بمرضع فلا بأس به، وإن أردتم أن ترضعوا لكم فلا جناح عليكم، لكن ينبغي أن يسلم الرجل ما يعني ألزمه الله تبارك وتعالى بالمعروف، سواء كانت للأم المطلقة المطلقة ذات الولد أو للمرضع التي ستر. ثم قال جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ختمت هذه الآية بتقوى الله كما الآيات السابقة أيضا ختمت بتقوى الله، لأن هذه الحقوق متداخلة ومختلطة، وممكن الإنسان يخفي بعض الحقائق فيتغير الحكم ويلوي فيتغير الحكم. فأمور التداخل في الزواج ووجود الأولاد أمور جدا صعبة ومتداخلة، ويختلط فيها الحق بالعاطفة وبالرحمة وبالقسوة. فأمر الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يخاف الله تبارك وتعالى ويراقبه في كل عمل من أعماله. قال: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، كما ختم في الآية السابقة قال: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. انتهى حكم يعني أحكام المطلقات وأحكام المطلقات التي لهم أولاد، ثم جاء حكم يعني الوفاة، فقال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين يتوفون منكم، التوفي اللي هو الموت، وسمي الموت بالوفاة لأن الوفاة هي الأخذ وافيا كاملا، وكأن الله تبارك وتعالى قد أخذ عبده إليه كامل. والذين يتوفون منكم أن يتوفاهم الله يعني يميتهم الله تبارك وتعالى، فالله هو المتوفي سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فينسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فيتوفون هنا جاءت بالبناء للمجهول، والمتوفي هو الله سبحانه وتعالى، ومباشر الوفاة هم ملائكة ملك الموت الذي يقبض الروح، وملائكة الرحمة إن كان يعني هذا من أهل الإيمان، أو ملائكة العذاب إن كان الميت من يعني أهل الجحيم عياذا بالله. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يترك زوجة يعني على عقد النكاح بعد ذلك يعني على ذمته، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. التربص الانتظار، يعني ينتظرن بأنفسهن، يصبرن أنفسهن دون الزواج بعد هذا الزوج المتوفى أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام زيادة على هذه الأربعة أشهر. فإذا بلغنا أجلهن، يعني إذا بلغت هذه المرأة المتوفى عنها زوجها هذا الأجل اللي هو أربع أشهر وعشرة، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. لا جناح عليكم، هذا خطاب للأولياء وخطاب للأمة كذلك مسلمين، فيما فعلن يعني هذه النساء المتوفى عنها أزواجها في أنفسهن بالمعروف، من أن تتزين وأن تتعرض للخطاب وأن تتزوج بعد انقضاء يعني العدة، والله بما تعملون خبير. هذا تحذير من الله تبارك وتعالى بأنه خبير وعليم بما يصنعه عباده سبحانه وتعالى. هذه الأربعة أشهر وعشر هي فترة العدة، عدة الوفاة، وهذه غير عدة الطلاق. عرفنا عدة الطلاق، هذه عدة الوفاة، يعني هذه الفترة التي لا يحل للمرأة أن تتزوج فيها. أربعة أشهر وعشر، وهذه إذا كانت يعني لا حمل له، أما إذا كانت حامل فإن الله تبارك وتعالى قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والحمل قد يكون دون الأربع أشهر وعشر، وقد يكون يستمر لبعد الأربع أشهر وعشر، لأن الحمل ممكن تسع أشهر، فممكن إذا مات الرجل ممكن تمكث امرأته بعده تسعة أشهر إذا كانت قد حملت منه قبل أن يعني يموت مثلا يوم أو يومين أو أسبوع، فإنها لابد أن تصل تسعة أشهر حتى تضع. فأي عدة، أي عدة يعتد بها هنا؟ هل هو الوضع أم هو الأربع أشهر وعشر أيام؟ العباس رضي الله تعالى عنه يقول: المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين. فإذا كان أجلها الأقرب أربع أشهر وعشرة يصير تعتد بأربع أشهر وعشرة، وإذا كان حملها يستمر إلى أكثر من أربع أشهر وعشرة فتعتد بوضع الحمل. يعني إذا كان مثلا مات زوجها وهي حامل وصل في الشهر الثامن تقي شهر وضعت حملها بعد شهر من وفاته أو بعد أسبوع أو أسبوعين، فبما تعتد؟ هل بوضع الحمل ولا بالأربع أشهر وعشرة؟ يقول بالأربع أشهر وعشرة لأن هذا أبعد الأجل. وأما إذا كان الحمل يستمر إلى بعد الأربع أشهر وعشرة تنتظر إلى الوضع كذا. فهذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن المرأة إذا توفى عنها زوجها فإنها تعتد بأبعد الأجلين. ولكن جمهور أهل العلم على أن عدة الحامل هي الوضع، سواء كان قبل الأربع أشهر عشر أو بعد الأربع أشهر، وأنها لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها فقد خرجت من العدة، فابنها يطلعها من العدة، تطلع من تخرج من العدة ولو كان وضعها بعد ساعة من وفاة الرجل. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح لما ثبت في صحيحين من حديث يعني سبيعة الإسلامية أنها وضعت بعد وفاة زوجها ب يعني أسبوعين، فدخل عليها يعني أخ لزوجها وهو أبو السنابل ابن بعكة فراها أنها قد تجملت فقال لها: ها ما فما أنت؟ ثم قال لها: ما أنت بناكحة حتى تبلغي أربعة أشهر وعشر. يقول: فجمعت علي ثيابي ويعني ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يعني زعم أبو السنابل أنه يعني كذا أني لا أتزوج إلا بعد أربعة أشهر وعشرة وأني قد وضعت حملي، فقال له النبي: قد حللت وضع حملي. أخبرها النبي أنها قد حلت من العدة بوضع حملها. فهذا هو الصحيح يعني لهذا الحديث. وقول ابن عباس هنا طبعا هو ما أخذه من القرآن بجمع بين الآيات بين يعني فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن فإذا والذين توفون منكم يذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أخذ بهذه وأخذ بأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقال لابد من أبعد الأجل. لكن الحديث لا شك أنه مقدم على الرأي في هذا، فإن النبي أعلم بما ينزل الله سبحانه وتعالى. أما فترة العدة، عدة الوفاة، فإنه يحرم على المرأة أمور، منها الزينة، أن تتزين بصالح ثياب أو بالحلي أو بوضع الكحل أو الحناء، وكذلك أن تخطب خطبة صريحة. وأما الخطبة بالتلميح فإنه يجوز هذا كما سيأتي في الآية التي بعدها: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أما الخطبة الصريحة وعقد النكاح فهذا حرام لا يجوز. هذا هو الذي يعني يمنع عن المرأة. أما الأمور الأخرى التي أدخلها الناس في يعني الإحداد، وهي ألا ترى أحدا ولا يراها أحد، وألا ترى وجهها في المرآة ونحو ذلك، فهذا يعني من التشدد الذي لم يأتي به كتاب ولا سنة، وإنما الذي ينهى عنها هو التعطر والتطيب والتعرض للخطاب والزينة، وأن تخطب خطبة صريحة أو تعقد عقد نكاح أو تواعد سرا على النكاح بعد انقضاء العدة، وسيأتي هذا إن شاء الله في قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم. نكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.